وقال المجد، وقال المجد هو إجماع. وقال المجد المجد ابن تيمية المجد نعم. قال المجد نعم. وقال المجد هو إجماع يعني آه. إخراج زكاة في العروض، وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماع. لا ما في إجماع. هذا واضح من كتاب المحلى لابن حزم، ومن ما ذكرته آنفا عن عمر الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها، فقال ما فعله صاحبي من قبلي، فقال علي خذها على أنها صدقة من الصدقات.